الحمد لله سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شر انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بلغ رساله وادى الامانه ونصح لهذه الامه واشواه للامه وجاهد في سبيل نصره هذا الدين حتى اتاه اليقين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد فابتداء قبل أن نستأنف الكلام في كتاب الإيمان من كتاب شرح صحيح البخاري رحمه الله تعالى ننبه إلى أن هناك ما يشبه الخطة المدروسة من الافتراق الشيعي لوسائل الإعلام في مصر. وإنما أقول هذا الكلام لأنه في يوم الرابع من شهر أكتوبر في العام المصري نشرت جريدة الغد ملحقا مع هذه الجريدة مجانيا، وهذه الجريدة يصدرها حزب الغد، نشرت هذه الجريدة ملحقا مجانيا بعنوان أسوأ 10 شخصيات في تاريخ الإسلام. وحينما نظرنا في هذه الشخصيات العشرة وجدنا على رأسها عثمان بن عفان رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الزبير بن العوام رضي الله عنه، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، أربعة من العشرة المبشرين بالجنة، أضف إليهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ثم أضف إليهم كذلك عمرو بن العاص الذي تدين له مصر بعد فضل الله سبحانه وتعالى، تدين له مصر كلها على مدى هذه القرون بأن الله جعله سببا في إسلامه. وأضف إلى هؤلاء المغيرة بن شعبة الصحابي الجليل رضي الله عنه، ومعاوية بن أبي سفيان الصحابي الجليل سهر النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وأضف إليهم من أضافوه من هذه القائمة، وهؤلاء هم أبرز العشرة الذين ذكروا. ثم في يوم 23 من شهر مارس الماضي نشرت جريدة الأنباء الدولية تلك الصحيفة الداعرة التي لا عرف عنها إلا أنها ترتزق بهذا الحرام الذي تنشره وبإشاعة الفاحشة، نشرت بالخط العريض لأحد القدرة الكلاب وهو يقول خالد بن الوليد مجرم حق يعشق النساء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأ منه وكان يقتل قادة الجيوش الإسلامية ويغتصب النساء، وأبو بكر إنما تركه لأجل ما يحققه من مصالح، وعمر لما تولى الخلافة عدل. هذه الترهات لم تتوقف عند هذا الحد، فاليوم اتصل بي أحد الإخوة وقال إن جريدة نكرة اسمها الفجر في هذه الجريدة صفحة كاملة بعنوان سقوط الراوي الأكبر لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعنون بذلك أبا هريرة. هذه الشخصيات على جهة التحديد لماذا هي قضية أن هؤلاء لا يسبون الصحابة رضي الله عنهم فحسب، وإنما يسبون هذه الشخصيات على جهة الخصوص. لو أن الأمر كان تطاولا على الصحابة رضي الله عنهم فالذي يتطاول على الصحابة ليس الشيعة وحدهم، بل العالميون والاشتراكيون والكفرة والمستشرقون، كل هؤلاء يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم. إنما هذه النوعية من الصحابة رضي الله عنهم تلوم عن أن الخطر ليس إلا خطرا شيعيا. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إنما أراد هؤلاء الرافضة بسب الصحابة سب صاحب الرسالة. إنما أراد هؤلاء الرافضة بسب الصحابة سب صاحب الرسالة. قال: حتى يقول قائل: رجل سوء كان له أصحاب سوء، لو كان رجلا صالحا لاتخذ أصحابا صالحين، لو كان رجلا صالحا لاتخذ أصحابا صالحين. فالقضية هذا ما بدأ منها وتلك بوادرها. لذلك ينبغي أن يكون هناك وقفة حازمة، لا نقول بقى على هؤلاء الحق، وإنما أن تكون هناك وقفة حازمة مع هؤلاء الذين يفعلون مثل هذه المواقف، لا سيما ونحن في بلد إسلامية تنتمي إلى مذهب أهل السنة والجماعة. فلا يليق أبدا أن يكون هذا السب العلني لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مع ذلك ينبغي أن يقال إن الرد على أمثال هؤلاء لا ينقطع. لو أن كل رجل سب أبا هريرة يصدر لأجل كتاب، الكتب موجودة، لكن الأمر كما قال القائل: لو كل كلب عوى أقمته حجرا لأصبح الصقر مثقالا بدينار. لكن لا يعاقب الذي يسب الصحابة بكل أسف، وهذا الذي جرى هؤلاء الكلام. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان في الباب 22: قال: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بالكابنة إلا بالشرك. قال: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال في الحديث 30: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد عن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربدة وعليه حلة، لقيت أبا ذر بالربدة وعليه حلة وعلى غلامي حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوانكم جعله الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربدة وعليه حلة وعلى غلامي حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سابت رجلا فعيرته بأمه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم قولكم جعله الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. ثم قال: باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. حدثنا عبد الرحمن بن مبارك حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا التبويه من الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يقتل صاحبه إلا بارتكاب الشرك. إنما أورده البخاري رحمه الله تعالى بعد الباب الثالث، باب كفران العشير وكفر دون كفر. أراد من ذلك البخاري رحمه الله تعالى أن المعاصي كما تسمى كفرا، فهذا لا يعني أن صاحبها يكون كافرا. فالكفر نوعان، كفر أكبر وكفر أصغر، ولا يعني ذلك أن الذي يرتكب معصية مما تسمى كفرا يكون كافرا، وإنما يكون كافرا بارتكاب الكفر، وإنما يكون كافرا بارتكاب الكفر. نعم. ولذلك قال في ترجمته: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها إلا بالشرك. لماذا قال إلا بالشرك؟ لماذا قال إلا بالشرك؟ لأن الشرك يطلق عليه معصية، لأن الشرك يطلق عليه معصية. فحتى لا يتوهم أحد أن المكاري رحمه الله تعالى لا يكفر صاحب المعاصي مطلقا، وإن كانت المعصية شركا استثنى هذا الاستثناء فقال إلا بالشرك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ومحصل الترجمة أنه لما قدم أن المعاصي يطلق عليها الكفر مجازا على إرادة كفر النعمة لا كفر الجحد، بينا أن كلمة مجازا هذه لا تستقيم، وإنما هو كفر أصغر، وإنما هو كفر أصغر. نعم. أراد أن يبين أنه كفر لا يخرج عن الملة، خلافا للخوارج الذين يكفرون بالذنوب، ونص القرآن يمد عليه، وهو قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فصير ما دون الشرك تحت إمكان المغفرة، والمراد بالشرك في هذه الآية الكفر، لأن من جحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مثلا كان كافرا ولو لم يجعل مع الله إلها آخر. لأن من جحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مثلا كان كافرا ولو لم يجعل مع الله إلها آخر. ولذلك تأكيدا لهذا الكلام الذي قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قلنا إن من الشبه التي تعرض لبعض الناس في هذه الأيام أن بعض الناس يقول إن النصارى ليسوا كلهم على شاكلة واحدة، فمنهم من يعتقد بأن الله واحد ولا يجادل في ذلك البتة، بل وينكر على الذين يقولون بالتثليث، وهم كذلك يؤمنون بجميع الأنبياء، قضية فقط أنهم لا يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن فقط، لكنهم يعتقدون أن الله واحد، لا يشركون به شيء، لا يقولون إن الله صلى ثلاثة، لا يقولون إن الله المسيح من مريم، ويؤمنون جميع الأنبياء إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فهل يسمون بذلك كفارا؟ الجواب نعم. يقول: كيف ذلك والله كفر الذين يقولون إن الله المسيح من مريم، إن الله ثالث ثلاثة؟ فالجواب في قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا الكافرين عذابا. فقال: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا الكافرين عذابا. فهذا حاصل ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهنا في هذه الترجمة تثور عدد من المسائل، من أهمها مسألة جاهلية وإطلاق لفظ الجاهلية، وهي مسألة قد أصلنا إليها مرارا ولكن نذكر بها. فحاصل ما قلناه إنه لا يجوز أن يطلق على أي عهد أو عقد من الأعقاب بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، إنه عقد جاهلية بهذا الإطلاق. ولا يجوز أن نقول مثلا أننا نعيش في عصر من عصور الجاهلية أو عصر الجاهلية، لا يجوز أن نقول جاهلية القرن العشرين ونحن ذلك من الكلام المطلق، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه كما سبق أن نقلنا عن النووي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، وقد ذكر ذلك العلامة ابن كردان في بيان المسائل الجاهلية، وذكر ذلك الحافظ ابن حجر وعدة من أهل العلم أن الجاهلية هي ما كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، والجاهلية المطلقة انتهت بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. الجاهلية المطلقة انتهت بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أولا أن وجود الإسلام في بقعة ما من الأرض في زمن من الأزمان يمنع إطلاق لفظ الجاهلية على هذا الزمن، لأن وجود الإسلام في بقعة ما على ظهر الأرض في هذا الزمن يمنع من إطلاق لفظ الجاهلية على هذا الزمن. هذا أولا. ثانيا، أو هذا ينبغي أن يكون ثانيا، إنما أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، حتى يأتي أمر الله. ما هو أمر الله؟ بعض أهل العلم قال الساعة، وبعضهم قال حتى ينزل المسيح ابن مريم، حتى ينزل المسيح ابن مريم. وهذا القول، هذان القولان يجمع بينهما بأنه حينما ينزل المسيح ابن مريم، حينما ينزل المسيح ابن مريم ويقاتل معه هؤلاء المؤمنون الذين ينتمون إلى هذه الطائفة، وينتشر شرع الله عز وجل فترة من الزمن، يبعث الله سبحانه وتعالى ريحا من اليمن ألين من الحرير، كما في صحيح مسلم: لا تدع نفسا مؤمنة إلا قبضتها بإذن الله عز وجل، ثم لا يقع الأرض إلا شرار القلب، وعليهم تقوم الساعة، وعليهم تقوم الساعة. وبهذا يجمع بين هذين القولين. فوجود هذه الطائفة المستمرة إلى قيام الساعة أو إلى هذا الوقت يمنع من إطلاق الجاهلية على أي عقل ما دامت هذه الطائفة موجودة، يمنع من إطلاق لفظ الجاهلية على أي عقل ما دامت هذه الطائفة موجودة. إنما الذي يصح أن أقول، الذي يصح أن نقول إن هذا العمل من أعمال الجاهلية، إن هذا الفعل من أفعال الجاهلية. واضح؟ ولذلك هذا نملك الأدلة عليه، نملك الأدلة على أن نقول إن معصية ما من أمور الجاهلية، إن فعل ما من أفعال الجاهلية، ولكن هذا لا يعني أن صاحبه كفر بارتكاب هذا الأمر من أمور الجاهلية. واضح؟ أقول مرة أخرى، أقول يسوغ لي أن أقول عن معصية ما أو عن فعل ما إنه من أمور الجاهلية أو من أفعال الجاهلية، لكن هذا لا يعني أن أكفر الذي فعله بناء على أنه فعل فعلا من أمور الجاهلية. ما الدليل على هذا كله؟ دليل على هذا أن البخاري ومسلما رحمه الله تعالى أخرج وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أو في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا الأنصار. فقال المهاجري: يا المهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ قال: يا رسول الله، رجل من المهاجرين ضرب رجلا من الأنصار. قال: دعوه فإنها ممكنة. قال: دعوها فإنها ممكنة. فسمى هذا التنادي بغير رواء الإسلام، وهذا التغي بغير غاية هذا الدين، والتعصب لغير هذه الرواية التي هي راية الكتاب والسنة بأي حكم مهما كان شريفا، قال: ما بال دعوى الجاهلية. لكن ذلك لا يعني أن الذين فعلوا ذلك كانوا كفارا. وكذلك أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخطوط وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والصحيح في تفسير هذا الحديث: ليس منا أي ليس على طريقتنا، ليس منا أي ليس على طريقتنا وليس على منهجنا

لو اتخذت هذا البرد فجعلته عليك لكان حلما. فهذا تؤكد أن أصل سنة اللغة سواء من ثوبين، فكيف نجمع بينهما؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهو يجمع بين هاتين الروايتين، قال لأنه ذكر أن الثوبين جيران بالجمع بينهما حلة، ولو كان كما في الأصل على كل واحد منهما حلة لكان إذا جمعهما يصير عليه حلتان، ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه كان عليه برد جيد تحته ثوب خلق أي قليل من جنسه وعلى ظلال كذلك، وكأنه قيل له لو أخذت البرد الجيد فأضفته إلى البرد الجيد الذي عليه وأعطيت الغلام البرد الخلق بدله لكانت حلة جيدة. فأراد أنه لو اتخذت هذا البرد فجعلته على بردك لكان حلة، أي لكان حلة جيدة. وأصل معنى الحلة من الثوبين الجيدين، لماذا؟ لأنه مأخوذ من حل الشيء من قيد، كأنه لم يخرج إلا الساعة، واضح التجديد خالص. يعني عندما طلع مع الحب وفينا حبنا لسه يعني تريدها. نعم، فهذا معنى الحلم. فساله المعروف او سئل ابو ذر لما صنع هذا الثمن، يعني هذا عبد هذا غلام، فبين ابو ذر رضي الله عنه لماذا صنع هذا الثمن، فقال اني سببت رجلا فعيرته بامه. بعض الروايات تذكر ان هذا الرجل كان بلالا رضي الله عنه، لكن هذه الرواية كانت من طريق الوليد بن مسلم بإسناد المقطع واضح، ولكن ليس يعنينا اسم هذا الذي سب، إنما يعنينا أن نتكلم عن الحب. نعم، قال فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيها جاهلية. قال الكرمان في استدلاله بقول أبي ذر عيرته بأمه نظر، لأن التعيير ليس كبيرة وهم لا يكفرون بالصغائر. يعني مالك قال أن البخاري بيرد على الخوارج باستدلال بهذا الحديث، وقول أبي ذر للرجل الذي سبه إنك أعيره بأمه هذا التعيير ليس من الكبائر، واضح. فالاستدلال بهذا الحديث نبط، وهذا الكلام من الكرمان رحمه الله متعقد. لماذا؟ لأمر. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا أمر. والأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك امرؤ فيك جاهلية، وهذا موطن استدلال مخالف. ولذلك قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، فبين أولا موطن الشاهد، ليس موطن الشاهد أنه عيره، وإنما موطن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك امرؤ فيك جاهلية، ومع ذلك ليس هذا كفر، ومع أنه كان فيه أمرا من بواطن الجاهلية أو نور الجاهلية فإنه لم يكفر بذلك. قال الحافظ ابن حجر وأما قصة أبي ذر فإنما ذكرت ليستدل بها على أن من بقيت فيه خصلة من خصال الجاهلية سوى الشرك لا يخرج عن الإيمان بها، لا يخرج عن الإيمان بهذه الخصلة من خصال الشرك، سواء كانت من الصغائر أم من الكبائر، وهو واضح. وأراد البخاري رحمه الله كذلك أن يرد على هؤلاء الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالكبائر بقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية آية محكمة، عموم الأحاديث التي ذكرتها الآن فيها رد الكفر، فيها رد الجاهلية، في أمور هي من الكبائر. ويستدل بها الذين يكفرون المسلمين من الخوارج، يستدلون بهذه الأدلة على الكفر أنهم صاروا من جاهلية ونحن. وجوابهم في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء،

ولم يخرجهما بهذا الاقتتال من حد الاسلام ولم يخرجهما بهذا الاقتتال من حد الاسلام. الله يسميه مؤمنين ويسميه مسلمين ونسميه بعد ذلك كافرين. ولذلك يا اخواني فنحن نردد دائما ان اهل البدع ليس العيب عندهم في الادله التي يستدلون بها، فان الادله لا ذنب لها، انما العيب عندهم في فهمهم لهذه الادله لا بعض الناس ينكر ان تطرح بعض القضايا بصوره معينه بحجه ان بعض الذين ينتمون الى فكر الخوارج او التكفير يستدلون بهذا الطرح او بهذا الكلام. فهذا الكلام لا يستقيم. لماذا؟ لان الخوارج قديما كانوا يستدلون بايات واحاديث، فهل المشكله في الايات والاحاديث ام المشكله في فهم هؤلاء؟ لا شك ان المشكله فهم هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان فتهما فالقاتل المقتول في النار، فقلت يا رسول الله هذا القاتل كما المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا دليل على ان الذي يعزم على فعل شيء يعاقب به وان لم يبشر، وهذا دليل على ان الذي يعزم على فعل شيء يعاقب به وان لم يبشر. وقد سبق ذكر هذه المساله وبينا ان الهم همان، هم قاتل وهم عزم. فهم القاتل لا يثاب المرء عليه ولا يعاقب، هم الخاطف لا يثاب المرء عليه ولا يعاقب، وهم العزم هو محل الإثابة والعقوبة. فالذي يهم بحسنة هم خاطر لا يثاب على هذه الحسنة. قال الله سبحانه وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فلم يقل من كان الله الشهادة ويكتفي حتى قال بصدق. وفي حديث أبي كفشة الألماني إنما الدنيا لأربعة نفر، قال صلى الله عليه وسلم ورجل أو رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال لو أن لي مال فلان لعملت فيه بعمل فلان. الرواية التي يغفل عنه البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو صادق النية، فهو صادق النية، فليس كل من نوى شيئا صادقا فيه، فليس كل من نوى شيئا صادقا فيه. فشرط الصدق هام جدا. ولذلك لما شهد الله عز وجل للبكائين بصدق النية كما قال الله سبحانه وتعالى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الناس حبسهم العذر. قال رسول الله وهم بالمدينة؟ قال نعم هم بالمدينة. واضح؟ ولذلك فإن الذي يهم بالحسنة هم قاتل دون أن يكون صادق العزم في فعلها لا يثاب على هذا. وكذا الذي يهم بالمعصية هم قاتل دون أن يكون عازما على فعل المعصية لا يعاقب. وهذا هو الذي بقي في قول الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كتب عليها ما اكتسبت الله أكبر